الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، يظل هذا المجلس المبارك متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع من شيخنا حفظه الله إلى فقه وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب في التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالتقوى، ولا شك أن هذه الأبواب التي قدم بها المؤلف لكتابه تعتبر أصولا، وقد تقدم معنا بالأمس ما يتعلق بأصول الآداب، فبدأ بالإخلاص، ثم ذكر قبل هذا الباب ما يتعلق بمراقبة الله، ثم في هذا الباب يتحدث عن تقوى الله عز وجل. والتقوى من الأسماء الجامعة لكل خير، لأن معنى التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وسخطه وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. هذا هو الأصل في التقوى، فهي اسم جامع لكل خير. ولذا اقترنت الأوامر والأحكام الشرعية في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتقوى، فنجده يأمر بالأمر ثم يعقب على ذلك الأمر بتقوى الله عز وجل. وهذا كما قلنا في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قلنا في آيات الحج ورد الأمر بالتقوى كثيرا في أكثر من آية، كما ختم آيات الحج: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالتقوى مرتبطة بالأعمال، وخلاصتها كما قلنا امتثال المأمور واجتناب المحظور. ولا شك أن التقوى مراتب، وأعلاها أن يزداد الإنسان من امتثال الأوامر سواء كانت واجبات أو مندوبات، وأن يجتنب المناهي المنهيات سواء كانت محرمات أو مكروهات، وأن يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس، فهذه أعلى مرتبة في التقوى، وهو اتقاء الله عز وجل. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيتين: الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال إن الآية الثانية مبينة ومقيدة للآية الأولى، اتقوا الله حق تقاته، أي كما يجب عليكم أن تتقوه، كما يجب عليكم أن تخافوه. ولهذا اختلف العلماء في هذه الآية، هل هي منسوخة أم أنها ليست منسوخة وإنما هي باقية؟ فمن العلماء من رأى أنها منسوخة، لأن هذا مما لا يستطيعه الناس، ومنهم من رأى أن هذه ليست منسوخة بمعنى الحكم التي تضمنته الآية، أما الآية فهي متلوة في كتاب الله عز وجل، والنسخ قد يكون للتلاوة وقد يكون للحكم وقد يكون لهما جميعا. فبعض العلماء رأى أنها منسوخة، وبعضهم رأى أنها باقية، ومنهم المؤلف. اتقوا الله أي كما أمركم الله عز وجل، وكل الأوامر مقيدة بالاستطاعة، كل أمر في الشريعة هو مقيد بالاستطاعة، إن ذكرت معه وإن لم تذكر معه، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فليس في الشريعة شيء يخرج عن التكليف بما يستطيعه الإنسان، بما يدخل تحت قدرته، وليس فيها تكليف بما لا يطاق، بما لا يستطيع الإنسان فعله، لأن الله عز وجل قد رفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، رفعها عن هذه الأمة. فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا فعل العبد ما يستطيع عذره الله عز وجل فيما لا يستطيع. ولذا تقرر عند العلماء قاعدة أنه لا واجب مع العجز، إذا عجزت عن شيء مما أمرت به سقط عنك، إما سقوطا كليا، وإما إلى بدل، وإما أن يخفف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، عمران بن حسين قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا بقدر حتى لا يفرط الإنسان في العمل، لا يفرط في العمل الذي أمره الله عز وجل به، فهو إما أن يكون مستطيعا فهو مكلف به، وإما أن يكون عاجزا فهو معذور في ذلك. وهذه قاعدة مهمة جدا، ولا يمكن لإنسان أن يترك ما وجب عليه ويقول إنه عاجز وليس بعاجز، لأن الله لا يخفى عليه خافية. ونحن نقول إن الفعل لا يجزئ الإنسان إذا كان مستطيعا. الحج هو فريضة من فرائض الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع ليس مكلفا بالحج، ليس مأمورا بالحج. فاتقوا الله ما استطعتم، عليك أن تتقي الله عز وجل بقدر استطاعتك، وما عجزت عنه فالله عز وجل قد عذرك في فيه فلا واجب مع العجز، والله أعلم. نعم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الأمر بالتقوى والاهتمام والعناية بها في القرآن جاءت على صفات وعلى أنواع متعددة، فتارة يأمر بالتقوى، وتارة يبين ما يترتب عليها من فضل، وتارة يبين أنها من صفات المتقين المؤمنين. التقوى لله عز وجل، وهذا أسلوب القرآن، أنه يأمر بالأوامر ويبين ما فيها من فوائد ويبين أهميتها للمؤمن. فهنا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا. هنا أمر، وإذا أمر الله عز وجل بأمر فإن الواجب علينا هو الامتثال، والعلماء يقولون الأمر للوجوب أصلا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا، ولو أمرنا الله بذلك فقط لكفى. ونحن نقول دائما نحن عبيد الله عز وجل وعباده، يأمرنا بما شاء وينهانا عما شاء، ولكن الله عز وجل برحمته ومنه وفضله يبين لنا الثمرات، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن أنتم اتقيتم فلكم ذلك، وذلك لأن صلاح الأعمال إنما يكون بتقوى الله وبخوفه، إنما يتقبل الله من المتقين. أوقف العمل على هذا، أن يكون الإنسان متقيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا فيه صلاح لأعمالك بتقوى الله عز وجل، تكون الأعمال إذا كانت الأعمال صوابا صلحت وقبلت عند الله عز وجل وغفر الله ذنوبك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هذه آية أخرى: إن اتقيتم الله يجعل لكم فرقانا. إن اتقيتم الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم الله عنه وتركتم ما لا بأس به مخافة مما به البأس، فإن الله عز وجل يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين السنة والبدعة، يجعل لكم فرقانا. هذا يعني يفتح الله بصيرتكم، تتقوا وتصبروا، تتقوا وتصبروا. ماذا؟ إن ذلك من عزم الأمور. فهنا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يغفر لكم ذنوبكم. فهذه فائدة من فوائد التقوى. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا اتقيت الله في أمر من الأمور جعل الله لك مخرجا من كل ما يهمك ومن كل ضيق، ومن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه فائدة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. انظر فوائد التقوى، وهي لا تكون إلا إذا كان الإنسان عالما بما يتقي. لا يمكن للإنسان أن يكون من المتقين وهو لا يعرف ما يتقى، لا يعرف ما يحذر، لا يعرف ما يأتي، لا يعرف ما يترك. فالتقوى تستلزم منك أن تكون عالما بما تأتي وبما تدع حتى تكون من المتقين. نعم. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه. نعم. يعني لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التقوى، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وهذا موافق لما في كتاب الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس عند الله وأفضلهم وأعظمهم درجة هم أهل التقوى. فهنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا قال العلماء إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن تكون موافقة للقرآن مؤكدة لما في القرآن، وإما أن تكون بيانا لما في القرآن. الصلوات أمر الله بها وأجملها: اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وبين صفة الصلاة، الزكاة أمر الله بالزكاة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع وماذا يخرج منه. والسنة وقد تأتي بأمر زائد على ما في القرآن، وكلها حجة سواء كانت مؤكدة وموافقة أو كانت بيانا أو كانت أو جاءت بسنة زائدة على ما في كتاب الله، لكنها لا تعارض بين الكتاب والسنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما يوافق القرآن، وهذا كثير في أجوبته صلى الله عليه وسلم أن يجيب بما يوافق القرآن. قالوا: أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله، عملا بالقرآن. قال: ليس عن هذا نسأل. ثم ذكر لهم أن أكرم الناس إذا كانوا يسألون عن النسب أكرمهم يوسف، فإنه نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهذا أكرم. والله عز وجل والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا شك أن الأنبياء هم أفضل الخلق لأن الله اصطفاهم برسالته. قالوا ليس عن هذا نسألك، سألون عن معدن الناس، الناس من أفضلهم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. لأن هذا الذي كان في الجاهلية خيارا كريما شجاعا أمينا، هذا جبل على هذه الصفات، فإذا أسلم ازداد خيرا إلى خيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كان هذا عنده كرم ثم أسلم ازداد خيرا، إذا كان شجاعا ثم أسلم ازداد شجاعة، لأن الإسلام وإن جاء وأقر ما عليه أهل بعض ما عليه للجاهلية من صفات حسنة وكريمة، فإن الإسلام ضبطها، ضبط هذه الشجاعة، لأن الشجاعة قد تكون أحيانا تهورا. إذا كان هذا الإنسان شجاع وقد يكون ظالما وقد ينتصر لنفسه وقد ينتصر لقبيلته، هو شجاع لا يخاف من الموت ولا يخاف من العدو، لكن هذه الشجاعة لا يضعها موضعها إلا الإسلام، هو الذي وضع هذه الصفات الجميلة والحميدة في موضعها. فالكرم وضعه في موضعه، الشجاعة وضعها في موضعها، ما نقص عنها فهو جبن وما زاد عليها فهو تهور. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدلا خيارا بين الأمم، حتى ما عند الناس من صفات جاء الإسلام وضبطها. فإذا ازداد الإنسان فقها وفهما لدين الله عز وجل كان أفضل الناس، عنده هذه الصفات ثم زادها فهما وفقها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يشجع عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، وذكر منها الحلم، هذه الصفة يحبها الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معهم في الجواب، أكرم الناس أتقاهم. قالوا نريد، ظن أنهم يريدون الأنساب وما أشبه ذلك، فذكر لهم ثم بين لهم أن التقي المؤمن هو أعظم الناس وأفضل الناس وأكرم الناس. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فليست هي بجمع المال ولا بالمناصب ولا بالجاه، بل يكفينا هذا المبدأ العظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا المبدأ يذيب الفوارق بين الناس، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، هذا لا قيمة له. إذا مت تستوي أنت وغيرك، سواء كنت رفيعا أو كنت وضيعا، لكن التفاوت يبقى في التقوى. كل ما يعتبره الناس موازين للتفاضل بينهم تذوب وتتبدد بمجرد الموت، ويبقى ميزان واحد مع الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وميزان التقوى. نعم. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. إن الدنيا حلوة خضرة، كأن هذه الدنيا تذاق، فهي حلوة المذاق، وهي في المنظر خضرة، وهذه الإنسان يحب اللون الأخضر، لها دليل على الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى منظرا للدنيا، فإن الدنيا حلوة خضرة، كأنها تعظم عند الناس، يجدون حلاوتها وينشغلون بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالدنيا تغر ببهرجها وزينتها وجمالها وما فيها من متاع زائل، ولهذا قال الله عز وجل عن متاع الدنيا: متاع قليل، متاع قليل، يعني لا يساوي شيئا. كم سيعيش الإنسان في هذه الدنيا؟ إذا عاش 100 عام قالوا هذا معمر، هذا إنسان معمر، عاش 100 120. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، قل من يتعدى هذا العمر، قليل. فهي متاع قليل، وهذه 60 إلى 70 يكون 20 سنة منها أو ما شابه ذلك الإنسان لم ينفتح على الدنيا، ثم بعد ذلك ربما يبتلى بأمراض وهموم ومشاغل، فهي كدر. فالدنيا وإن كانت حلوة خضرة، لكن هذا الأخضر سييبس في يوم من الأيام، وهذه النضارة ستذهب وتنضب، ترى الزرع أخضر ثم بعد فترة يذهب، تذهب خضرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بهذا، وقال: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدنيا، والناس تنشغل بها، وتنشغل بزخرفها وبزينتها وببهرجها، تعرض عن عبادة الله عز وجل. فهنا يقول: إن الدنيا وإن المال، هو بهذه المنزلة، المال من الدنيا حلوة خضرة. نعم. وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها، نحن خلف لغيرنا، ونحن ورثنا هذه الدنيا وما فيها عن غيرنا. كم عاش في هذه الدنيا، كم من عاش في هذه الدنيا وذهب، ولكن الله عز وجل استخلف الناس في هذه الدنيا ليعمروها، ليقيموا عبادة الله عز وجل، وهذا من حكمته سبحانه. لا يمكن يقول الإنسان للناس لا تعمل في الدنيا، لكن الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، مخافة أن ينشغل بالعبادة وينسى نصيبه من الدنيا. والناس الآن ينبغي أن يعني يقال لهم لا تنسوا نصيبكم من الآخرة، ها؟ لكن الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك، يعني أن الغرض والمقصد الأساس ليس الدنيا هو الآخرة. لكن مع هذا لا مانع، الله عز وجل أباح المال وأباح التكسب وأباح البيع والشراء وأباح ما يحتاجه الإنسان، لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بهذا. ولهذا يرى العلماء أن من الضرورات التي لا بد منها في الحياة المال، المال فهذا ضروري، والنسل وهو ضروري لبقاء النوع الإنساني وهو من الدنيا، لكنها لتمر هذه الدنيا ينبغي أن لا يتعلق قلب الإنسان بها. نعم. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. نعم. فاتقوا الدنيا فمن عمل صالحا فمن أحسن فله الحسنى، من عمل صالحا في هذه هي مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة وهي دار ممر ليست بمقر. الدنيا يمر بها الإنسان، لكن أما أن يتخذها الإنسان ويقر ويظن أنه سيبقى في هذه الدنيا لن يبقى في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها، يعني هذا فرق بين هذا المبدأ وبين من ينزل في الدنيا ويظن أنه بها فيبقى. رأيت لو أن مسافرا في طريق وهو مسافر يريد أن يقطع هذه المسافة وعنده غرض وعنده غاية في سفره، فجلس في مكان فبنى بيتا ثم ارتحل ثم بنى بيتا، متى يصل هذا؟ هذا انشغل عن غرضه الأصلي. والعلماء عندهم قاعدة يقول انشغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. إذا أشغلت نفسك بغير المقصود أعرضت عن المقصود، الأمر الذي خلقت من أجله. ونحن لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا لعبادة الله، خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا، اتقوا المال، اتقوا أعراض الدنيا، فأكثر الفتن تنبع من الدنيا. ولهذا قد يقتل الأخ أخاه من أجل الدنيا، وقد يقاطعه ويهجره من أجل الدنيا، فالدنيا فتنة. والنساء أيضا، واتقوا النساء، فتنة النساء، احذروا من هذه الفتنة، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والآن ترى هذه الفتنة تعظم ويعظمها أهل الفساد وأهل الشر الذين تارة يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله، وتارة يتكلمون عن التبرج، وتارة يتكلمون عن حرية المرأة، وتارة يتكلمون عن المساواة، وتارة يتكلمون عن كذا وكذا مما يتعلق بالنساء. والمراد بذلك هو الفتنة، وهذا من كيد أعداء الإسلام. خرجت المرأة من بيتها وخالطت الرجال، فماذا كسبت من ذلك؟ ما هي المكاسب إلا ضياع المرأة؟ لم تحظى المرأة بصيانة في مبدأ من مبادئ أهل الأرض وفي قوانين أهل الأرض مثل ما حظيت في الإسلام. هذه المرأة محترمة موقرة، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أختا أو عمة أو كبيرة حتى في سنها، محترمة، بل جعلها الشرع درة مصونة في بيتها لا تبرز ولا تخرج إلا بضوابط معلومة، وصانها عن نظر العابثين وعن عبث العابثين أن يصلوا إليها هؤلاء الذين يدعون إلى خروج المرأة وإلى سفورها وإلى تبرجها وإلى اختلاطها بالرجال، هم من شياطين الإنس، لأنهم لن يصلوا إليها بوساوسهم إلا إذا برزت لهم وخالطوها وعاشروها. والغريب أن هؤلاء يرون الأمثلة أمامهم، هذه الأماكن التي خرجت فيها المرأة ماذا حصلت؟ ماذا حصلت من حقوقها؟ الإسلام صان حقوقها وأعطاها أوفى الحقوق وأكملها، لا يمكن لأحد أن يمتد نظره إلى هذه المرأة وهي مع زوجها أو مع قريبها صيانة لها، يغار. وقد تقدم معنا بالأمس إن الله يغار في الحديث الآخر، إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. فالمرأة مصونة، فأراد هؤلاء أن يخرجوها ليعبثوا بها. نعم. ثم بعد هذا يقولون المرأة تريد أن تعمل. طيب تريد أن تعمل، وما يضرها لو بقيت في البيت وهي ليست مسؤولة عن نفقة، هي ليست مسؤولة حتى عن نفقة نفسها، إما أن ينفق عليها الزوج وإما أن ينفق عليها الأب أو الأخ أو القريب إن لم يوجد أحد من ذلك. فالنفقة لها واجبة على الزوج. انعكست القضية، أصبحت المرأة تعمل، وإذا عملت ماذا؟ الراتب بينها وبين الزوج، يعني هي التي تتعب. ثم بعد ذلك تستعمل، وفي المقابل ليس هذا فحسب، هذه المرأة التي خرجت للعمل ضيعت بيتها، ضيعت بيتها، وأتت بخادمة وأتت بغير ذلك مما يعمل مكانها، وحصل بسبب ذلك من المفاسد ما حصل. إذن هذه المسألة إذا نظرنا إليها من جميع الجوانب نجد أنها مفسدة، والله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وهو خير، ولا ينهى عن شيء إلا وهو شر. قطعا نقطع، حتى لو لم نعلم هذه المفاسد نعلم أن ما نهى الله عن شيء إلا وهو شر لها في العاجل والآجل. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. نعم، هذه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك الهداية لما تحب وترضى، وأسألك التقوى وقد عرفنا معناها، والعفاف أن يعف الإنسان نفسه عن ما حرم الله عز وجل، والغنى أن يكون الإنسان غنيا عن الناس لا يحتاج إلى أحد منهم، والإنسان إذا استغنى بالله سيغنيه الله عز وجل